يعني سبق أن الرسول سئل عن ذلك، هل إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيقبل وهي عانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. لكن إذا كان لسبب فلا بأس كقدوم الغائب. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة في قدوم زيد بن حارثة حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه يجر ثوبا. وزيد بن حارثة مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان عبدا مملوكا للرسول عليه الصلاة والسلام، أهدته إليه خديجة رضي الله عنها فأعتقه. ولكن الرسول كان يحبه عليه الصلاة والسلام ويحب ابنه أسامة، ولهذا يسمى أسامة حب رسول الله، ابن حب رسول الله، فهو محبوب إلى رسول الله، وابنه أسامة كذلك. المهم أن الرسول قام يجر رداءه أو ثوبه فعانقه وقبله، لأن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قادما من سفر، فإذا كان عند القدوم من السفر فهذا لا بأس به، أما كلما لقاك يقبلك فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.